الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. باب الاعتكاف. فصل الاعتكاف يذكره العلماء. الاعتكاف إخواني الكرام عبادة مستقلة، بمعنى أنه يجوز في كل العام، ليس مرتبط برمضان، وإنما جعله الفقهاء بعد كتاب الصوم، لأنه من المستحب اعتكاف 10 أيام من رمضان، يعلو هنا فقط للمناسبة. أما الاعتكاف عبادة مستقلة تجوز في كل السنة، ليست خاصة برمضان. فصل الاعتكاف مستحب، حكمه مستحب، وله شرطان: النية واللبس في المسجد. النية إنما الأعمال بالنيات، واللف يعني الإقامة في المسجد. قال الشارح: الاعتكاف في اللغة الإقامة على الشيء خيرا كان أو شرا، هذا معنى في اللغة الإقامة، أن يقيم الإنسان على شيء سواء كان هذا الشيء شرا خيرا أو شرا. وفي الشرع، المعنى في الشرع إقامة مخصوصة، بس كده؟ لا، إقامة مخصوصة من شخص مخصوص، خلاص. الشافعية لا يرون للاعتكاف وقت. الشافعية، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه لا يرى أن الاعتكاف له وقت، له زمن يجب أن يقع فيه، بخلاف غيره من العلماء الذين يرون أن الاعتكاف مشروط بالنهار. لا، الشافعي لا يقول لا، ليس الاعتكاف عندي شرط بالنهار ولا بالليل، أي وقت، وليس له مدة، فلا يقول أن أقل الاعتكاف يوم، لا، أقل الاعتكاف ولو ساعة، هكذا يرى الشافعي. والأصل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، سورة البقرة. وقد ثبت اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، حتى إذا كان قبل وفاته اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما حتى توفاه الله، وبعد ذلك اعتكف أزواجه، وهو سنة مؤكدة، ليست سنة، سنة مؤكدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها، ينبغي الاعتناء بها، ويستحب في جميع الأوقات، جميع أوقات السنة، خلاص، في أي يوم، في أي وقت، في أي ساعة. وفي العشر الأخير من رمضان آكد، من رمضان آكد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشد استحبابا، وطلبا لليلة القدر، يعني يطلب، يتحرى ليلة القدر. وليلة القدر أفضل ليالي السنة، هي أفضل ليلة. هو قبل قليل قال لك: ويوم عرفة أفضل أيام العام، يبقى أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل ليالي ليلة القدر، خلاص، ذكر هذا وذكر هذا. وليلة القدر أفضل ليالي السنة، وهي ليلة باقية بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة، لم ترفع، إنما الذي رفع ومحي ولم يعلم عينها بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عينها، فلما خرج ليخبر الناس تلاحى رجلان، فقال: خرجت لأبين لكم ليلة القدر، فلما تلاحى الرجلان رفعت. ما معنى رفعت؟ أي رفع عينها، رفع علم عينها، لكنها بقية في كل سنة. ومذهب جمهور العلماء أنها في العشر الأخير من رمضان. جمهور العلماء يرى أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هي مخصوصة بهذه العشر. وفي أوتاره أرجى، يعني أكثر رجاء. وبين الشافعي، مال الإمام الشافعي، ذهب الإمام الشافعي إلى أنها ليلة 21. الإمام الشافعي رأى أنها ليلة 21، لماذا؟ لثبوت الحديث فيها، لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. فنظر الصحابة أي يوم هذا الذي يسجد فيه في ماء وطين، فوجدوه أنه سجد في اليوم 21. إذن كانت ليلة القدر فين؟ ليلة 21. هذا هو دليل الإمام الشافعي، يعني من أول غروبه إلى طلوع فجر الصادق هذه كله يكون ليلة القدر. نعم نعم. قال ابن المنذر، قال ابن خزيمة، يبقى الإمام الشافعي يرى أنها ثابتة، وأقرب الأيام لها هي أنها ليلة 21. بعض العلماء يرى أنها ليلة 27، بعضهم يرى أنها 23، بعض وبعض العلماء، وهذا هو الصحيح الراجح من حيث الدليل، أنها تنتقل، أنها تتغير، لا تأتي في ليلة ثابتة، وهذا هو قول ابن خزيمة. قال ابن خزيمة وتنتقل في كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأدلة. قال النووي وهو منقول عن المزني أيضا وهو قوي، هذا منقول عن الإمام المزني، يبقى هذا راجح من حيث الدليل. أما إذا قلت لك مذهب الشافعية في ليلة القدر، تقول لأن الإمام إمام الشافعي يرى أنها ليلة 21، ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها، والله أعلم. لا تتغير، الإمام الشافعي يرى أنها لا تتغير، اعتمد فيه على هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، حديث صحيح، يبقى إذن اعتمد على هذا الحديث ليلة 21. قال وأركانه أي أركان الاعتكاف 4: النية، لأنه عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات، افتقر يعني احتاج، كل عبادة تحتاج إلى نية، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. الثاني اللبث في المسجد، أما اللبث، اللبث يعني الإقامة، يقيم في المسجد، اللبث في المسجد فلا بد منه على الصحيح، لا بد من الإقامة، ولا يكفي قدر الطمأنينة في الصلاة. قدر الطمأنينة هي مقدار تسبيح، مقدار أن يقول الإنسان سبحان الله، فأنت حينما تركع في الصلاة الله أكبر، قل لك الشافعية الركوع رك، والطمأنينة في الركوع رك. طب ما مقدار الطمأنينة؟ يبقى عند الركوع هو رفع، الله أكبر هو رفعه، ورفع قل له لا صلاة غير صحيح، لأنك لم تأتي بركن آخر وهو الطمأنينة، أو بمكمل الركن وهو الطمأنينة. فأحيانا الشافعية يذكرون الطمأنينة على أنها ركن، وأحيانا في بعض الكتب يذكرون على أنها مكمل للركن. طيب اللبث في المسجد هل هو قدر الطمأنينة في الركوع والسجود؟ لا، أكثر، أكثر من قدر الطمأنينة. قال ولا يكفي قدر الطمأنينة في الصلاة، بل لا بد من زيادة عليه على قدر الطمأنينة بما يسمى عقوفا وإقامة. الاعتكاف لابد من إقامة خلاص، زائدا على مقدار الطمأنينة في الصلاة. ولا يشترط السكون، يعني لا يشترط في الاعتكاف السكون بخلاف الصلاة، الصلاة يشترط فيها السكون، فلو أن إنسانا ركع هكذا ظل يفعل هكذا بركوعه، بعض الناس هكذا ظل يظل، نقول له أنت لم تصلي، لأنه لا بد أن يسكن، لا بد أن يطمئن الجوارح تسكن في الركوع والسجود والقيام، فلو إنسان طول ما هو واقف عمال يعمل كده هو يصلي، يقول له أنت لم تصلي، صلاتك باطلة. لماذا يا شيخ صلاته باطلة؟ لأنه لا بد من السكون، لا بد أن يسكن. في الاعتكاف لا يشترط هذا السكون، فلو أنه دخل المسجد وظل يمشي فيه ذاهب جاي ذاهب جاي ذاهب، هو معتكف يؤجر على هذا الاعتكاف، هو لا يشترط فيه، لا يشترط السكون، بل يصح الاعتكاف مع التردد، التردد الذهاب والإياب، الذهاب والمجيء في أطراف المسجد، كما يحرم ذلك على الجرب. يبقى إذا الجرب، ما دخل الجرب هنا؟ قال لك يا شيخ الاعتكاف ضد الجنابة في المسجد. ليه؟ قال الاعتكاف يمكث في المسجد، الجرب يحرم عليه المكث في المسجد، ومثله الحائض، صح؟ نعم، تقدم معنى هذا. فالجرب لو أنه تردد في المسجد ذهب وجاء ذهب وجاء يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم إلا عابر سبيل. أما يذهب ويجيء نقول الآن أنت تذهب وتجيء تذهب وتجيء أنت مقيم في المسجد. والله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابر سبيل أعبر أخرج من المسجد. فلذلك قال كما يحرم ذلك على الجنوب وكذا يصح الاعتكاف قائما لا يشترط له الجلوس واحد واقف صح. واستحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف. إذن هذه قاعدة أخرى عند الشافعية الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب. عندنا بعض العلماء قالوا يوم وليلة لابد. أبو حنيفة مالك ابن أنس اشترطوا أن يكون يوما. فإن أبا حنيفة ومالكا لا يجوزان الاعتكاف أقل من يوم أقل من يوم لابد في الاعتكاف من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو قل الاعتكاف عن يوم لا يصح. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة ومالك. وهو وجه في مذهبنا هناك في مذهبنا قول بهذا وجه بهذا لكنه ليس معتمد. المعتمد عند الشافعية أن أي مقدار من الاعتكاف في المسجد يسمى اعتكاف. لذلك بعض المساجد يكتبون لا تنسى نية الاعتكاف. نعم هذا صحيح على مذهب الشافعية. أنت حينما تدخل تصلي نسأل الله أن يرد إلينا المساجد اللهم يعني على الواحد مصيبة الله المستعان. فحينما تدخل المسجد يقول لك لا تنسى نية الاعتكاف يعني أنت في وقت الصلاة تنوي نية الاعتكاف تؤجر على هذه النية عند من؟ لكن عند مالك وابو حنيفة يقول لك لا ما تؤجر خلاص لابد من يوم. ولو كان كلما دخل وخرج نوى الاعتكاف صح على المذهب. كلما دخل وخرج يعني أنت دخلت المسجد نويت الاعتكاف وبعدين خرجت وبعدين تذكرت أنك لم تكلم أخي رناد في المسجد ذهبت لتكلمه فنويت الاعتكاف تؤجر ثم خرجت. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون حريصا أجور عظيمة جدا. ولنا وجه هناك وجه عند الشافعي لكن ليس هذا هو المعتمد أنه لا يشترط اللبس الإقامة ويكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة مثل الحج. انظر هو يقلبك في هذا الباب بين أبواب الفقه مرة ضمك مع الجنب مرة ضمك مع الصلاة لاحظ لما قال لك الطمأنينة مرة يضمك مع الحج. في عرفة يكفي الحضور بمعنى لو أن إنسانا مر في عرفة ولو لحظة ناوي للحج صح حج الحج عرفة. الشيخ هذا لم يلبث لم يقم ولو دقيق صح حج. قال لا يكفي هنا في الاعتكاف مثل ما يكفي في عرفة لا يكفي الحضور ما هو يمر لا ما يكفي لا بد من الإقامة لأن هذا مقتضى اللفظ الاعتكاف. ويكفي الحضور ولنا وجه أنه لا يشترط اللبث في الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة. وأما اشتراط المسجد فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه. المسجد لماذا الاعتكاف في المسجد؟ أنا اعتكف في البيوت يا شيخ. قال لا الاعتكاف في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد صح؟ لا أصحاب لا تصح إلا في المسجد الاعتكاف وتحية المسجد والطواف والطواف بيت الله الحرام. الركن الثالث المعتكف الشخص الذي يقوم بالاعتكاف اسم فاعل وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة. الإسلام والعقل هذا شرط لكل العبادات والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة هذا بالنسبة الحيض والنفاس للمرأة والجنابة بالنسبة للرجل لأنه سيمكث في المسجد. ويصح اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والزوج هذا لف ونشر مرتب. يصح اعتكاف العبد بإذن السيد ويصح اعتكاف المرأة بإذن الزوج. فإن اعتكف يعني العبد والمرأة بغير إذنهما بغير إذن السيد والزوج فلهما إخراجهما فلهما أي للسيد وللزوج إخراجهما أي إخراج العبد والمرأة. ولا يصح اعتكاف السكران لعدم النية السكران لا تصح منه النية بغير إذنهما هما السيد وزوج صح؟ نعم، فلهما أي السيد والزوج إخراجهما أي إخراج العبد والمرأة. ولا يصح اعتكاف السكران الذي ذهب عقله لعدم النية، لا تصح منه النية. الرابع الركن الرابع المعتكف فيه، وشرطه المسجد كما مر، يعني لا بد أن يكون المعتكف فيه مسجد. والجامع أولى، المسجد نوعان، مسجد جامع وهو الذي يجمع فيه يعني يصلى فيه الجمعة، ومسجد غير جامع وهو الذي يصلى فيه الجماعات دون الجمعة. هو يقول هنا والجامع أولى، يعني ليس شرطا في الاعتكاف أن يكون المسجد جامعا، ليس شرط، وإنما أفضل أن يكون جامعا. والجامع أولى أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، حتى لا يكون معتكف في المسجد ثم يخرج لكي يصلي الجمعة، ولأن الجماعة فيه أكثر، الجماعة في المسجد الجامع أكثر من غيره. وقد اشترط ذلك الزهري، الإمام الزهري رحمه الله محمد بن شهاب اشترط أن يكون المسجد جامعا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، أومأ يعني أشار، لم يصرح به وإنما أومأ إليه، أشار إليه الشافعي في القديم، والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة الخروج من المعتكف. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوضع. هذه بعض أحكام الاعتكاف. قال الشارح قد علمت أن الاعتكاف قربة، الاعتكاف من القربات، فإذا نذره صح، يعني يصح نذره أن يجعله الشخص واجبا عليه، ثم إن نذره مدة معينة، يعني إذا نذر شخص الاعتكاف في المسجد مدة معينة وقدرها يعني حسبها وعدها بأن نذر اعتكاف 10 أيام من الآن أو هذه 10 أو شهر رمضان أو هذا الشهر، كل هذه أمثلة، حدد مدة يعتكف فيها، فعليه الوفاء وجوبا، فعليه الوفاء يعني يجب عليه أن يوفي بنذره لوجوبه، فعليه الوفاء بذلك. فلو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف. يبقى إذن في الاعتكاف الواجب عليه أن يوفي به، فلو أفسد هو الذي أفسد آخره بعذر، سواء كان هذا الإفساد بعذر أو غير عذر، أو أفسده بغير عذر، طبعا العذر شيء يطرأ عليه لا طاقة له به، هذا هو العذر، يعني ليس هو مريدا له. لو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف، الاستئناف يعني الإعادة، لم يجب عليه أن يعيد هذه الأيام. أجل هو هنا آخره هو يذهب الآن آخره يوم. فلو أفسد آخره آخر هذه الأيام التي حددها أو هذا الشهر، إذا هو حدد شهرا معين أو 10 أيام أو شهر رمضان، حدد هذا وأفسد هو آخر هذه الأيام أو هذا الشهر بعذر أو بغير عذر بالخروج، أفسده بالخروج، هنا الإفساد بالخروج فقط وليس الإفساد بالوقت مثلا، وليس الإفساد بشيء آخر غير الخروج، إنما الإفساد كان بالخروج، لم يجب الاستئناف، واضح؟ قال ولو فاته الجميع لم يجب التتابع في القضاء. فاته الجميع يعني لو أنه فاته جميع رمضان مثلا، هو نوى أو نذر أن يعتكف رمضان بأكمله ثم أفسده بالخروج خلاص في أوله، لم يجب عليه التتابع، التتابع أن يقضي هذا النذر متتابعا، لا كل يوم عبادة الحيال، في القضاء كقضاء رمضان لم يجب التتابع في القضاء، لا يجب عليه أن يتابع بين أيام الاعتكاف كما لا يجب عليه أن يتابع في أيام قضاء رمضان. وهذا كله إذا لم يصرح بالتتابع، إذا لم يقل في النذر متتابعا. فلو صرح به فقال أعتكف هذه العشرة أيام متتابعة، هو اشترط هكذا متتابعة، وجب الاستئناف على الصحيح، وجبت عليه الإعادة لأنه اشترط التتابع لتصريحه بالتتابع، لأنه صرح بالإيه؟ بالتتابع بين أي بين أيامه. ثم مسألة أخرى بقى، ثم إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب. صورة المسألة أنه نوى اعتكاف عشرة أيام مثلا متتابعة، خلاص متتابعة يعني نوى فيها التتابع، ولكنه اشترط في هذا الاعتكاف، وهذا جائز يجوز الاعتكاف المشروط، بأن يقول ماذا؟ شرط أنه يخرج إن عرض عارض، إن حدث له أي حادث، إن وقعت له أي واقعة يخرج لكي يقضي حاجته، لكي يقضي هذا الأمر. فإذا هذا كما مثلا قال أشترط أن أخرج للعمل، اشترط هكذا، أو أشترط أن أذهب لآتي بطعام لنفسي، طبعا هذا وإن كان ضروري لكنه اشترطه، يأتيان بطعام ضروري، شيء ضروري، صح شرطه على المذهب. إذا صح الاعتكاف يكون الاعتكاف صحيحا ويكون الشرط صحيحا على المذهب، وبه قطع الجمهور، جزم جمهور الفقهاء في المذهب. ولو شرط الخروج للجماع لم يصح نذره، لأن الجماع مفسد، هو شرط أن يخرج ليجامع زوجته، يبقى هذا الشرط مفسد لأن الجماع مفسد للاعتكاف. ثم إذا صح نذره المشروط، شرط مدة معينة وكانت متتابعة، نوى فيها التتابع أو شرط فيها التتابع، وشرط الخروج إذا عرض إليه عارض، إذا صح نذره فليس له الخروج إلا لعذر، خلاص هذا بدون شرط الخروج، إذا صح نذره فليس له الخروج إلا لعذر، هذا بدون شرط الخروج. وهو أنواع الخروج ما يتكلم عن الخروج من المعتكف، منها الخروج لقضاء الحاجة، قضاء الحاجة كالبول والغائط وغير ذلك، والمراد بها البول والغائط، وفي معناه الغسل من الاحتلام، احتلم فأراد أن يغتسل، وذلك لا يضر قطعا، لا يضر قطعا، يعني اعتكافه صحيح ولو خرج لبول أو غائط ولو لم يكن مشروطا. ومنها الجوع، خرج ليشبع جوعته، فيجوز الخروج للأكل على الأصل المنصوص، الأصل المنصوص عن الإمام الشافعي أنه يجوز أن يخرج لأكل لكي يأكل، يعني الأصل المنصوص يا شيخ، الأصل الذي نص عليه الإمام الشافعي، نص عليه الشافعي، نعم للأكل على الأصل المنصوص، أي الذي نص عليه الإمام الشافعي في المذهب، يبقى هذا الخروج للأكل. ولو عطش يعني أصابه العطش فأراد أن يخرج للماء، ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج، إذا كان الماء موجود في المسجد خلاص لا داعي للخروج. والفرق بين الأكل والشرب أن الأكل في الجامع يستحيا منه بخلاف الشرب، الفرق لماذا فرق الفقهاء؟ أنه يخرج للأكل، يخرج لكي يأكل، لكن إذا كان العطش إذا كان الماء موجودا في المسجد فلا يخرج. لماذا فرقوا؟ فرقوا لأن الأكل مما يستحي منه، يعني يستحي منه الإنسان أن يأكل أمام الناس في المسجد، يصيبه الحياء، استحي منه يزل من الشيء. منه الشخص استحي منه، أي من من الأكل، استحي منه الضمير يعود على الأكل، بخلاف الشرب. فإن لم يجده فله الخروج، إذا لم يجد الماء، إذا إن لم يجده أي إذا لم يجد الماء في المسجد فله أن يخرج ليشرب. يبقى هذا النوع الثاني من الخروج، الخروج للجوع. ثم قال واعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة هو معتكف، يبقى هو خرج لقضاء الحاجة، لكن أحكام الاعتكاف تلحقه، بمعنى أنه معتكف حكما، لا يأتي بمبطل لهذا الاعتكاف، لا يأتي بمبطل بشيء يبطل هذا الاعتكاف. فلو جامع في ذلك الوقت بطل اعتكافه على الأصح. لو أنه جامع في وقت خروجه لقضاء الحاجة بطل اعتكافه. خلاص. واعلم أنه لا يشترط في جواز الخروج شدة الحاجة. بعض الناس يتشدد في باب الاعتكاف، وباب الاعتكاف مبني على التساهل، على التسامح. هل يشترط شدة الحاجة؟ شدة الجوع مثلا، شدة العطش، شدة حبس البول؟ لا، لا يشترط الحاجة، مطلق الحاجة لا يشترط شدة الحاجة. وإذا خرج لا يكلف الإسراع، لا يكلف أن يمشي سريعا يجري، لا، لا يكلف، بل يمشي على مشيته المعهودة التي اعتادها، التي اعتاد أن يمشي عليها. فلو تأنى، يعني صار يمشي متأنيا يعني بطيئا أكثر من عادته، بطل اعتكافه على المذهب. الآن هو يمشي أقل، هو لا يكلف أن يمشي سريعا، لكن إذا هو مشى بطيئا أكثر من اللازم أو أكثر من اعتياده، بطل اعتكافه على المذهب. تأنى يعني بطيء، صح؟ تأنى بطيء، نعم، تأنى أو استأنى، أبطأ في مشيته. قال ولا يجوز الخروج لعيادة المريض، عيادة المريض يعني زيارته، زيارة المريض، ولا لصلاة الجنازة، لا يجوز، يبقى هذا ممنوع، هذا ممنوع من الخروج، ليس هذا من حاجة الإنسان، ولا لصلاة الجنازة. وإذا خرج لقضاء الحاجة فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأن ذلك يقع تبعا، التابع تابع، هذا يتسمح فيه. ذلك عن خروج يعني يتوضأ، صح؟ الوضوء، الوضوء يقع تبعا للخروج لقضاء الحاجة، بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة فإنه لا يجوز الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في المسجد. فهو إذا احتاج الوضوء فقط لا يخرج، يتوضأ في المسجد. قال ومن الأعذار، الأعذار التي تبيح للمعتكف أن يخرج من المسجد، ومن الأعذار ما إذا حاضت المرأة يلزمها الخروج، خلاص بطل اعتكافه. وهل ينقطع التتابع بالنسبة للمرأة؟ موضوع فيه تفصيل. ينقطع التتابع، المرأة التي دخلت المعتكف نوت اعتكاف عدد أيام محددة واشترطت التتابع ثم حاضت، هل ينقطع التتابع بهذا الحيض؟ مضر. إن كانت المدة التي نظرتها طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا لم ينقطع، مدة طويلة يعني لا بد أن يصيبها الحيض فيها كشهر مثلا، خلاص غالبا، الحكم للغالب هنا، لم ينقطع التتابع. وإن كانت تنفك يعني المدة لا يمكن أن لا يقع فيها، المدة ليست طويلة ويمكن أن لا يقع فيها حيض، فالراجح أنها تنقطع. إن كانت مدة التي نظرتها طويلة لا تنفك، طويلة هو فاعل مرة يعني، طويلة هذه خبر كان، المدة التي نظرتها طويلة، إن كانت مدة التي نظرتها طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا، يعني غالبا هذه المدة لابد أن يصيبها فيها الحيض، لا تنفك يعني لا تنقطع، غالبا سيقع فيها الحيض، لم ينقطع يعني أقصد يعني هذه التتابع، التتابع صح؟ لم ينقطع التتابع في هذه الحالة. يبقى إذا كانت المدة طويلة كشهر مثلا، نقول أن المرأة غالبا في كل شهر تحيض، فإذا هي نوت شهر واشترطت فيه التتابع، اشترطت فيه، كلامنا عن اشتراطها التتابع، لأنها لو لم تشترط التتابع ما علاقة التتابع، هي تقضي كما تقضي رمضان ولو منفصلة، واشترطت التتابع، فإذا كانت المدة طويلة كشهر مثلا نقول لم ينقطع التتابع، يعني يمكن أن تخرج لمدة الحيض ثم تعود بعد أن تطهر وتغتسل، وإن كانت تنفك فالراجح أنها تنقطع. تنقطع لإيه؟ أنه ينقطع التتابع. أنها إذا فراجع المدة مدة إذا قلنا أنها يبقى المدة، المدة التي نظرتها يعني تنقطع، صح؟ تنقطع. ومنها أي الأعذار المبيحة للخروج، المرض، فإن كان يشق معه المقام يعني الإقامة واللبث في المسجد كحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب فيباح له الخروج. يحتاج إلى فراش ينام عليه، يحتاج إلى خادم يخدمه، يحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب للعلاج، كل هذا يباح له الخروج ولا يبطل به التتابع على الأظهر. هنا إلى الفراش والخادم وتردد تردد الطبيب يعني الذهاب إلى الطبيب، تردد الطبيب يعني الذهاب إلى الطبيب ليعالجه، فيباح له في هذه الحالة الخروج ولا يبطل به التتابع. ومن الأعذار كذلك، وكذا لو خاف تلويث المسجد، هو يخاف من نفسه أن يلوث يعني يجعله منجسا، تنجيس، تلويث هنا المقصود به التنجيس، كإدرار البول، نزول البول، إدرار يعني نزول، عنده سلس بول وغير ذلك، والإسهال، الإسهال المستمر، إدرار البول يعني البول المستمر والإسهال الغائط المستمر. يبقى إذن سيخرج في هذه الحالة، يباح له الخروج ولا ينقطع به التتابع. والمذهب الاستمرار، نعم، والمذهب أنه لا ينقطع التتابع، المذهب أنه لا ينقطع بهذا التتابع. واحترز الشيخ بقوله لا يمكن المقام، ويتكلم عن المرض، قال في المرض أو مرض لا يمكن المقام معه، هكذا قال الشيخ. احترز الشيخ يعني أبا شجاع بقوله لا يمكن المقام معه عن المرض الخفيف كالصداع، الصداع مرض خفيف، والحمى الخفيفة، الحمى ارتفاع درجة الحرارة، فلا يجوز له الخروج بسبب ذلك، لا يخرج. طبعا كل هذا في الاعتكاف المنذور، لذلك يقول لك لا يجوز. أما إذا كان اعتكاف مستحب فكل ما قال فيه لا يجوز يجوز لأنه مستحب، واضح؟ قال فإن خرج فلا يجوز له الخروج بسبب ذلك، فإن خرج بطل التتابع. خرج من به صداع خفيف، خرج من به حمى خفيفة، بطل التتابع. ولو خرج ناسيا أو مكرها، إنسان معتكف خرج ناسيا للاعتكاف أو مكرها، أكرهه شخص كان غير مختار، لم ينقطع تتابعه على المذهب، في هذه الحالة لا ينقطع تتابعه، تتابعه باق، يعود إلى المسجد ويعود إلى المعتكف وتتابعه باق. ومن أخرجه الظلمة ظلما للمصادرة أو غيرها، ويتكلم هنا إنسان كان في المسجد وأخرجه الظلمة، قاضي ظالم، متسلط عليه شخص يظلمه، أخرجه ظلما، ثم ذكر لنا للمصادرة، مصادرة أمواله يعني أخذ أمواله ظلما أو غيرها، أو خاف من ظالم فخرج، هو خاف من ظالم أن يأتيه في المسجد فخرج من المسجد، فخرج واستتر فكالمكره، يبقى إذن لا ينقطع تتابعه. فكالمكره يعني هو في هذه الحالة لا ينقطع تتابعه. وإن خرج لحق وجب عليه، شخص معتكف ونذر هذا الاعتكاف ونذره متتابعا ثم تذكر أن عليه حقا لأذنه وجب عليه وهو مماطل بطل لتقصيره، يعني هو كان مماطل، المماطل هو الذي لا يريد أداء الحق ويطيل في المدة. خلاص، هو كان مماطل، المعتكف نفسه كان يماطل، إذا نقول بطل اعتكافه. لماذا؟ لأنه قصر، لأنه قصر في أداء هذا الحق. وإن حمل وأخرج لم يبطل. إن حمل، هذا الذي عليه حق حمل من المسجد، رفع، شلوه يعني، حملوه الناس الذين لهم حق عليه وأخرجوه من المسجد، لم يبطل الاعتكاف. هذا علام يجب للمماطل. نعم، المماطل إن حمل أخرج، صح؟ أيوة، إن حمل وأخرج لم يبطل، أي لم يبطل اعتكافه. لكن كان الناس أخرجوا إجبارا، صح؟ نعم، كأنه مكره. هذا يجب للمماطل أو مجرد العام؟ لا، معتكف المماطل. وإن خرج لحق وجب عليه وهو مماطل بطل تقصيره، وإن حمل، هذا الذي عليه حق لم يبطل. قال ولو دعي لأداء شهادة، دعاه القاضي لكي يؤدي شهادة، فإن لم يتعين عليه أداؤها بطل اعتكافه. يتعين عليه، قضية التعيين أنه لا يوجد في القضية إلا شاهد واحد وهو هذا الشاهد المعتكف، إذا نقول في هذه الحالة يجب عليه أداء الشهادة وجوبا، لأن الحقوق ستضيع. حينئذ إذا وجب عليه، يجب عليه أداء هذه الشهادة إذا تعين عليه أداؤها. طب يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة واعتكافه بطل، بطل اعتكافه، سواء كان التحمل متعينا أم لا لحصول الاستغناء عنه. هذا إذا لم يتعين عليه، لو دعي لأداء شهادة فإن لم يتعين عليه ليس واجبا عليه أن يؤدي هذه الشهادة، نقول بطل اعتكافه. سواء كان تحمله متعينا، يعني أنه عند التحمل عندنا في الشهادة نوعين أو أمرين، الأمر الأول هو تحمل الشهادة، يعني أنه يذهب إلى المكان ليشهد هذه الواقعة ثم بعد ذلك يؤديها إذا طلب منه، هذا يسمى التحمل، تحمل الشهادة. سواء كان الأمر متعينا عند تحمله، يعني لا يوجد إلا هو، أو كان عند تحمله غير متعين، يعني كان يوجد غيره، يبقى في الحالتين بطل اعتكاف. لماذا؟ لحصول الاستغناء عنه، لأنه يمكن أن يستغنى عنه ويمكن أن يكتفى بغيره، يمكن أن نذهب إلى شاهد آخر، شاهد الوقع. واضح؟ هذه في حالة لم يتعين عليه. وإن تعين عليه أداؤهما أو أداؤها عندك؟ أداؤها عندي أداؤهما. إن لم يتعين عليه أداؤها، أيوة، بطل مضر. لا لا لا مضر، مضر في تفصيل. إن لم يتعين التحمل بطل تتابعه على المذهب. يبقى إذا كان عندي تعين التحمل، قال وإن تعين عليه أداء الشهادة، كأن قالوا له لا يوجد إلا أنت تشهد في القضية، لا يوجد إلا شخص واحد وهذا الشخص هو معتكف، إذا نقول الآن تعين، وجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة، تعينت خلاص. نظر في هذا التعين، ننظر في تفصيل. إذا كان وقت التحمل متعينا، أهو، إذا كان وقت التحمل غير متعين، إن لم يتعين التحمل بطل التتابع، بطل الاعتكاف على المذهب. وإن تعين التحمل، يعني كان واجبا عليه أن يتحمل هذه الشهادة من البداية عند التحمل، فوجهان، أصحهما من زيادة الروضة لا يبطل، لأنه وجب عليه التحمل ووجب عليه الأداء. واضح؟ يبقى إذن عند التحمل هو الفارق في هذه القضية، إذا تعين عليه أداء. ننظر إلى وقت التحمل، إن لم يتعين وقت التحمل بطل تتابعه، وإن تعين وقت التحمل لم يبطل تتابعه على ما جاء في زيادة الروضة. شيخ غازي، يتعين تحمل بمراد تحمل توقع أو يقصد عن إخراجه؟ تحمل الشهادة أي تلقيها، هذا هو التحمل ليس الطاقة. تحمل الشهادة يعني تلقيها أن يكون شاهدا. هذا هو تحمل الشهادة، أن يسمع وأن يرى. ولو خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه على الأظهر. لو خرج لصلاة الجمعة هذا الذي نذر اعتكاف أيام محددة متتابعا، خرج لصلاة أداء صلاة الجمعة بطل اعتكافه على الأظهر. طب لماذا بطل اعتكافه؟ طالما أنك لم تشترط عليه الاعتكاف في المسجد. قال لإمكان الاعتكاف في الجامع، لأنه يمكنه أن يعتكف في المسجد الجامع. ولو خاف فوت الحج خرج إليه وبطل اعتكافه. خاف أن يفوت عليه الحج، هو كان معتكف قبل أداء الحج، وخاف أنه إذا مكث في المسجد يبطل، يخرج عليه الحج، يخرج إلى الحج ويبطل اعتكافه. ولو جامع بطل اعتكافه، لأنه مناف للاعتكاف، من مبطلات الاعتكاف المجامعة، أن يجامع زوجته. وهذا بشرط كونه مختارا غير مكره، ذاكرا غير ناس للاعتكاف، عالما بالتحريم غير جاهل. يبقى عندي ثلاثة شروط: أن يكون مختار غير مكره، وأن يكون ذاكرا للاعتكاف، فلو جامع امرأته ناسيا لم يبطل اعتكافه، عالما بالتحريم، عالما بأن هذا مجامعة الزوجة تبطل الاعتكاف، فإذا كان جاهلا لا يبطل اعتكافه. قال تعالى، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعلم أنه لو باشر بلمس أو قبلة بشهوة فأنزل بطل اعتكافه. لو إنسان لمس زوجته أو قبلها بشهوة فأنزل المني بطل اعتكافه. والاستمناء بيده مرتب على المباشرة، يعني هو مثله، الاستمناء باليد نفس الحكم، نفس حكم المباشرة. ولو باشر ناسيا، الاستمناء باليد مع كونه حراما هو في هذه الحالة يبطل به الاعتكاف أيضا. ولو باشر ناسيا فكجماع الصائم، لا يبطل الاعتكاف. إذا باشر زوجته ناسيا فكجماع الصائم، يعني لا يبطل الاعتكاف. ولو جامع جاهلا بتحريمه فكنظيره من الصوم، يعني لا يبطل، ويصح اعتكاف الليل وحده، والله أعلم. شيخنا، ولو جامع جاهلا بتحريمه كنذيره من الصوم، يعني كنذيره من الصوم، يعني مثله، مثل من جمعه وصائم. فكنظيره، كمثل، كمثله، كمثل من جامع في الصوم. النذير يقصد هو مثله، صح؟ نعم، النظير مثل، مثله مثل من جامع جاهلا بتحريمه، بتحريم الجماع في الصوم، فإنه لا يبطل، لا يبطل صوم. ويصح اعتكاف الليل وحده، هذا تأكيد على ما مر عند الشافعي. لهذا أنهى الشيخ رحمه الله كتاب الاعتكاف.